بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في سياقات كرامات الأولياء، قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات علي بن بكار. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنون، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير، قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق، قال: خرج أبو إسحاق الفزاري وعلي بن بكار يحتطبان، فأبطأ علي بن بكار على أبي إسحاق، فدار أبو إسحاق في الجبل خلفه، فجاء فنظر إليه وهو متربع وفي حجره رأس سبع وهو نائم يذب عنه. قال: فقال له أبو إسحاق: ما قعودك هاهنا؟ قال: فقال له: لجأ إلي فرحمته، فأنا أنتظره لينتبه. هذا الأثر يروى عن علي بن بكار رحمه الله، وهو من خوارق العادات، لأنه لجأ إليه سبع، ولعله كان مريضا أو أنه يشكو، فقام علي بعلاجه ورحمه حتى طمأنه فنام، فكره أن يوقظه وأن يتركه، فجلس ينتظره حتى سأل عنه أبو إسحاق الذي خرج معه من البلد يحتطبان حول هذا الجبل. وهي قصة غريبة جاءت على خلاف المألوف، إذ العداوة بين السباع وبني آدم يعني عداوة مشهورة، وكونه وهو سبع يلجأ إلى عبد الله بن بكار فيه إشهار وإشارة إلى ما اطمأن به علي بن بكار، وكونه فهم مقصد الأسد، وكونه حرص على رحمته وعلاجه، مما يدل على أن هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبإلهام من الله سبحانه وتعالى له، واعتبار هذه الحركة إحدى الكرامات التي أكرم الله بها هذا العبد الصالح. لذلك أوردت في كرامات الأولياء لما يظهر فيها من ما أكرم الله به هذا العبد. لكن إيش قال في سندها الحاشم؟ قال: علي بن بكار البصري أبو الحسن سكن المصيصة مرابطا فقيها، لم أجد سنة وفاته. يعني كان من الفقهاء وكان من المرابطين. نعم. وقال في الأثر: سنده فيه مسح وهو ضعيف. نعم، السند فيه ضعف، لكنه أورده لما فيه من خوارق العادات. نعم. قال فيه: أحمد بن محمد بن مسروق ضعيف وقد تقدم، والأثر أورده ابن الجوزي عن أبي عبد الله قال: خرج أبو إسحاق إلى آخره. أخذ هذا من صفوة الصفوة. المراد ابن الجوزي يعني في كتابه صفوة الصفوة. نعم. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات عبيد الله بن أبي جعفر المصري أو المصري. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن علي، قال: أخبرنا عمر بن أحمد، قال: أخبرنا العباس بن العباس بن المغيرة، قال: حدثنا محمد بن القاسم بن المغيرة، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني أبو شريح عن عبيد الله بن أبي جعفر أن مركبهم انكسر بهم في البحر فرمى بهم البحر إلى خشبة فيها عدوتنا ورقا عدتنا ورقا، فكنا نمصها فتشبعنا من الطعام والشراب. فيها ايش؟ فيها عدتنا ورقا. ورقا ولا ورقا؟ ورقا. ظاهر انها ورقا، في انهم كانوا يمصونه. اما الورق هو المراد به الفضة. نعم. فيها عدتنا ورقا فكنا نمصها فتشبعنا من الطعام والشراب، فلما كان من الغد أنبت الله عز وجل مثلها على عدتنا. قال: فلم نزل على ذلك حتى مر بنا مركب للمسلمين فحملونا. هذا الأثر محل الشاهد منه أن الله سبحانه وتعالى يسر لهم في هذه الخشب التي اعتلوها وركبوها في هذا البحر أو في هذا النهر، وسلمهم الله تعالى من الغرق، ووفر لهم من الطعام ما أغناهم مدة بقائهم في هذه الخشبة. وكان الورق هو الموجود في داخله يغنيهم عن الطعام والشراب حيث يمصونه، إلى أن يسر الله لهم من جاء وأنقذهم وانتشلهم من الغرق بواسطة هذه السفينة. فعد ذلك من خوارق العادات، وهذا إنما هو بتوفيق الله تعالى لهم وبامتنانه عليهم، وهذا إنما هو من آثار تعلقهم بالله جل وعلا وتوكلهم عليه ولجوئهم إليه واعتمادهم عليه، فكافأهم بأن أنجاهم من الغرق وسخر لهم من الطعام والشراب ما يغنيهم حتى نجوا، بأن أرسل الله إليهم هذه السفينة التي حملتهم. وعد هذا من خوارق العادات، واندرج تحت ما يسمى بكرامات الأولياء. نعم. قال في الحاشية: عبيد الله بن أبي جعفر يسار المصري أبو بكر الفقيه مولى بني كنانة، ويقال مولى بني أمية. قال ابن يونس: كان عالما عابدا زاهدا، كان مولده سنة 60 هجرية، واختلف في وفاته ما بين سنة 32 إلى 36 و100. وقد وثقه أبو حاتم والنسائي وأبو سعد والعجلي. أخذ هذا من طبقات ابن سعد والجرح والتعديل وميزان الاعتدال والتهذيب. نعم. قال: سنده رجاله ثقات، إذا كان شيخ العباس هنا هو القاسم بن عبد الله بن المغيرة المتوفى سنة 275 هجرية، أما إذا كان الاسم محمد بن القاسم بن المغيرة على نحو ما في المخطوطة فإنني لم أجد أحدا بهذا الاسم. هذا تعليق المحقق. إينا. وظاهره أن هذه القصة إذا كانت قد ذكرت في هذه المصادر فهي تدل على أنها يعني مما اطمأن إليه الرواة والمؤلفون ومن كتبها في كتبه. نعم. قال: والأثر أورده ابن حجر في ترجمته بالتهذيب بلفظ آخر، يعني في ترجمة هذا الراوي. في ترجمته. نعم. اسمه ايش؟ عبد الله. عبيد الله. ايوه عبيد الله. نعم. نعم. قال: ولفظه: غزونا القسطنطينية فكسر بنا مركبنا فألقانا الموج على خشبة في البحر وكنا 5 أو 6، فأنبت الله لنا بعددنا ورقة لكل رجل منا فكنا نمصها فتشبعنا وتروينا، فإذا أفنينا أنبت الله لنا مكانها أخرى حتى مر بنا مركب فحملنا. هذه القصة، وظهور أثر الكرامة فيها واضح، حيث إن الله تعالى أنبت لهم هذه الورقة التي كانوا يتقوتون منها. نعم. قال في الحاشية: محمد ابن قبل القاسم. أن يقول حدثنا القاسم، لكن يقول حدثنا محمد ابن القاسم. نعم. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات حيوة بن سريح المصري. قال: أخبرنا علي، قال: أخبرنا الحسين، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثني أحمد بن سهل الأردني، قال: حدثني خالد بن نزار الفزاري، قال: كان حيوة بن شريح دعاء من البكائين، وكان ضيق الحال جدا، فجلست إليه ذات يوم وهو متخلل وحده يدعو، فقلت: رحمك الله، لو دعوت الله فوسع عليك في معيشتك. قال: فالتفت يمينا وشمالا فلم يرى أحدا فأخذ حصاة من الأرض فقال اللهم اجعلها ذهبا. قال وإذا هي والله تبرة في كفه. فإذا هي والله تبرة في كفه ما رأيت أحسن منها. قال فرمى بها إلي فقال هو أعلم بما يصلح عباده. فقلت ما أصنع بها؟ قال استنفقها. فهبته والله أن أرد أن فهبته والله أن أن أراده يعني بس سلطان. هذه القصة ظاهرها أن هذا الرجل كان مجاب الدعوة وأنه آثر الفقر في حياته على الغنى وأنه اكتفى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له من معيشة خاصة حيث اطمأنت نفسه بأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطيه ما يريد، لكنه ما أراد أن يبذخ في حياته فاقتصر على الفقر وعلى درجة الكفاف. وهذه القصة أجراها ليطمئن هذا الطالب الذي جاءه ونظر إلى حاله وتمنى أن يكون له فضل وسعة وهو في غير حاجة إلى ذلك، فأجرى له هذه التجربة وبين له أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يستجيب له ويعطيه، حيث حول قطعة من تراب أو حجر وصيرها ذهبا. ومن أجل أن لا يقال إن هذا نوع من الطلمسة أو نوع من السحر أو نوع من الخرافة، أعطاه هذه القطعة وطلب منه أن يستفيد منها في حياته، لأنها تحولت تحولا حقيقيا، وأبى هو أن يستفيد منها لإشعاره بأنه في غنى عنها وأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بخلقه ورزقه فهو ليس في حاجة إلى أحد غيره. هذا ما تضمنته هذه القصة، وهي من الأمور التي خرقت فيها العادات وجرت فيها الكرامات وما ذلك على الله بعزيز. وأوردها المؤلف هنا للتأكيد بأن جل كرامات الأولياء تقوم على توجه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى، والله يجيب دعوة من دعاه. ماذا قال في سند هذا الحديث أو هذا الأثر؟ قال حيوة بن شريح بن صفوان أبو زرعة الكندي الفقيه الزاهد ثقة، قال ابن يونس كان له عبادة وفضل، وقال ابن المبارك ما وصف لي أحد ورأيته إلا كانت رؤيته دون صفته إلا حيوة، فإن رؤيته كانت أكبر من صفته، يعني أنه كان على كثير من التقوى والصلاح والإيمان. نعم. وقال ابن وهب يعرف بالإجابة، يعرف بالإجابة يعني بإجابة الدعاء. وقال ابن حبان وكان مستجاب الدعوة. نعم. توفي سنة 58 وقيل 159 هجرية، يعني في القرن الثاني. نعم نعم. أخذ هذا من طبقات ابن سعد والجرح والتعديل والتهذيب. قال سنده ضعيف، فيه خالد بن نزار الفزاري. خالد بن نزار، ابن نزار الفزاري. الفزاري نعم. مجهول العين والحال، راجع تهذيب الكمال، ورسمه عند المؤلف يخالف ما ورد في تهذيب الكمال. ففيه خالد ابن الفزر بتقديم الزاي الزاء، وأما تهذيب التهذيب فبتأخيره، وهو كذلك عند ابن أبي الدنيا وابن الجوزي. وفيه أحمد بن سهل الأردني، وهو كذلك عند ابن أبي الدنيا، وفي ترجمته حيوة بن شريح في تهذيب الكمال، وقد ذكره ابن مأكولة ولم يبين حاله. قال والأثر رواه ابن أبي الدنيا مجاب الدعوة، يعني ذكره ضمن أسماء من عرف بإجابة الدعوة. وابن الجوزي صفة الصفوة والمزي في تهذيب الكمال. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله سياق ما روي من كرامات الصبيح والمليح وهما من أهل الشام. الصبيح، نعم الصبيح والمليح، والمليح أو المليح، نعم والمليح. الصبيح والمليح، الصبيح ظاهرها أنها اسم مكبر، صبيح ومليح، وهو يعني من الوصف، نعم وصف المدح. قال نعم. أخبرنا عبد الوهاب بن نصر قال أخبرنا يوسف بن عمر قال قرأت على محمد بن مخلد قال حدثكم أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثني صبيح ومليح. الصبيح والمليح، قال حدثني ولا صبيح. عندك مضبوطة؟ نعم. مضبوطة؟ نعم مضبوطة. صبيح ومليح، نعم صبيح، صبيح ومليح. قال جعنا أياما فقلت لصاحبي أو قال لي أخرج بنا إلى الصحراء لعلنا نرى رجلا نعلمه بعض دينه لعل الله تعالى أن ينفعنا به، فلما أصحرنا استقبلنا، يعني لما أصحرنا يعني لما مشينا في الصحراء استقبلنا أسود على رأسه حزمة حطب، حزمة حطب، فدنونا إليه فقلنا له من ربك؟ فرمى الحزمة عن رأسه وجلس عليها وقال لا تقولا لي من ربك، ولكن قولا لي أين محل الإيمان من قلبك؟ فنظرت إلى صاحبي ونظر إلي صاحبي ثم قال إن المريد لا تنقطع مسائله، قالها ثلاثا. انتهى الأمر. نعم. قال ثم قال إن المريد لا تنقطع مسائله قالها نعم. ثلاثا فلما رآنا لا نحير جوابا قال اللهم إن كنت تعلم أن لك عبادا كلما سألوك أعطيتهم فحول حزمتي من ذهب. قال فرأيتها والله قضبان الذهب تلمع. فرآها قضبان ذهب تلمع. نعم. فرأيتها والله قضبان الذهب تلمع. نعم. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أن الإخمال أحب إلى عبادك من الشهرة فردها حطبا. قال فرجعت والله حطبا تزدهي على رأسه ولم نجترئ أن نتبعه. يعني لما حمل حطبه وانطلق خشوا وحسوا بأن هذا خير منهم وأفضل منهم، فلم يتمكنوا من اتباعه واكتفوا بما كانوا هم عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.